بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إكمال وإتمام لمنظومة الرحبية. نبدأ الآن في تكملتها, تكملة الرحبية, لأن المؤلف رحمه الله لم ينظم باب الرد وذوي الأرحام وقسمة التركات, وهي مهمة. هذه ثلاثة أبواب مهمة, كما قال ابن مخرم رحمه الله في شرحه لتكملته, فلابد إذن من دراسة الرد وذوي الأرحام, لأنه لا يرد عليهم إلا بعد إلا عند عدم انتظام بيت المال كما سيأتي إن شاء الله معاه. فلهذا دعت الحاجة إلى نظم التكملة لمنظومة الرحبية, وقد أكملها رحمه الله ابن مخرم في منظومته هذه, باب الرد وذوي الأرحام وقسمة التركات, وأكملها غيره, أكمل الرحبية غير ابن مخرم رحمه الله. والإمام ابن مخرم نأخذ شيئا من ترجمته, هو تلي الدين أبو الطيب عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد ابن مخرم السيباني, من مواليد الشحر, ولد في الشحر سنة 907 هجرية, وكان من علماء الشافعية عالما بالفقه والفرائض والعلم الحساب والعلم الفلك, ولو فيها مؤلفات. ولد قلنا في الشحر سنة 907 هجرية, ونشأ في الشحر وتعلم فيها عند مجموعة من العلماء, منهم والده درس عنده وكان صوفيا والده, ودرس عند عمه كذلك, ودرس عند باسرومي, وقد درس عند باقضام, كلهم من علماء الشحر. وهو ولي قضاء الشحر في عهد السلطان بدر بطويرك الكثيري, ولي قضاء الشحر, ثم بعد ذلك ذهب إلى عدن ودرس فيها, ودرس أيضا في زبيد عند المزجد والطنبداوي درس عندهم, ودرس في مكة عند أبي الحسن البكري شيخ ابن حجر, ودرس عند غيرهم من العلماء, واستقر بعدن, وبها توفي سنة 972 هجرية. وله تلاميذ كثر, منهم باجابر من جهة بروم من تلاميذه, حمد بن عبد الله باجابر درس في زبيد هذا باجابر, وله كتاب الرحلة, لما ذهب إلى زبيد ألف كتاب اسمه الرحلة تكلم فيه عن زبيد وما لاقاه منها. هو من تلاميذ ابن مخرمة, وبعضهم يسمونه الجابري, ليس هو الجابري إنما هو باجابر, حتى بعضهم نظم فيه أبياتا وهي من قبيل الجناس, يقول فيها: إن كنت تبغي علما فلوذ بالفتى الجابري فذاك بحر العلوم من أمه جابري. جناس بين إن كنت تبغي علم فلوذ بالفتى الجابري فذاك بحر العلوم من أمه جابري, سقاط الهمزة والوقف على لغة ربيعة بالتسكيبية. هو باجابر من تلاميذ ابن مخرم رحمه الله تعالى, له كتابه الرحلة في ترجمة عن علماء الزبيدية. نظم رحمه الله هذه التكملة للرحبية كما ذكر في الشرح أن البيت المال غير منتظم في زمانهم, فلهذا احتاج إلى ذكر تكملة للرحبية تتكلم فيها عن الحكم ما إذا لم ينتظم بيت المال إلى ماذا يصرف, تصرف التركة. فنظم هذه المنظومة تكملة للرحبية, وهو قد شرح الرحبية في شرح مختصر لها. قال رحمه الله في تكملته: وحيث لا وارث أو شيء فضل فاصرف لبيت المال إرثا قد حصل, وإن يكن لا عدل في الإمام فرد على ذوي الفروض والسهام, وذاك بنسبته هو مستحق وليس للزوجين في ذا الرد حق. قال رحمه الله: وحيث لا وارث, يعني حيث لا يوجد هناك وارث للميت, مات ميت ولم يترك وارثا, والمراب بالوارث الوارث الخاص, المراب بالوارث الوارث الخاص, لأن الوارث على قسمين، وارث خاص ووارث عام. الوارث الخاص ما أخذناهم من الورثة 25 10 من النساء، 15 من الرجال، أو 7 من النساء و10 من الرجال على سبيل الاختصار. هؤلاء ورثة، هذا يسمى وارث خاص. أما الوارث العام فهو بيت المال، الوارث العام بيت المال، وإنما كان وارثا عاما لأنه يرث به جميع المسلمين، يرث الميت به جميع المسلمين. فقوله وحيث لا وارث، المراد به وارث خاص. وحيث لا وارث، إذا توفي الميت ولم يترك وارثا أو شيء فضل، يعني توفي وترك ورثا لكنه شيء فضل عن إرثهم وزاد عن إرثهم، لم تستغرق الفروض التركة، فماذا تعمل في الباقي؟ قال رحمه الله فاصرف لبيت المال إرثا قد حصل، وإن يكن لا عدل في الإمام فرد على ذوي الفروض والسهام. يصرف الباقي بعد الفروض أو كل المال لم تكن هناك فروض، يصرف لبيت المال. وبيت المال هو المكان الذي توضع فيه مصالح المسلمين العامة، أموالهم العامة، كالزكاة وكالمال الضائع وكالمال الذي لا وارث له أو المال الذي زال عن الورثة، يوضع في بيت المال. فاصرف لبيت المال، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له، وصلى الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما يصرفه في شؤون المسلمين، فدل على أن بيت المال يرث بهذا الحديث أنا وارث من لا وارث له. ومضى معنا أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. قال الناظم رحمه الله ما بعدهن المواريث سبب. سبق أن شرحنا أن المراد بقوله ما بعدهن المواريث سبب يعني سببا مجمعا عليه، وإلا فهناك أسباب مختلف فيها، منها جهة بيت المال أو منها الإسلام. بعضهم عد الإسلام من أسباب الإرث، عد الإسلام أو جهة الإسلام من أسباب الإرث، وهذا عند الشافعية السبب الرابع، جهة الإسلام أو الإسماء الإسلام من أسباب الإرث، لكنه بشرط أن يكون بيت المال منتظما كما سيأتي في البيت الثاني. والذي يرث بجهة الإسلام أو يرث بالإسلام هم المسلمون، هم المسلمون، فهم ورثة عامون وليسوا خاصون فيه، وليسوا خاصين فيه. فاصرف لبيت المال إرثا، قوله إرثا هذا يشير إلى مسألة، وهي أن ما يوضع في بيت المال من المال من المال الذي لا وارث له أو من المال الزائد عن فروض الورثة، هل يوضع في بيت المال على سبيل الإرث أم على سبيل المصلحة؟ فيه قولان، المعتمد في المذهب أنه يوضع على سبيل الإرث، فيكون على هذا بيت المال وارث بيت المال أو المسلمون ورثة، والسبب الإرث في حقهم جهة الإسلام أو الإسلام فيها، وهم يرثون بجهة الإسلام فيوضع فيه إرثا، يوضع فيه إرث الحديث أنا وارث من لا وارث له. وهذا هو المعتمد في المذهب، أن ما يوضع في بيت المال من المال الذي لا وارث له أو من الزائد على الفروض يوضع على سبيل الإرث لا على سبيل المصلحة، لا على سبيل المصلحة. وقيل يوضع على سبيل المصلحة ليس على سبيل الإرث، فمثلا الشخص الكافر، شخص كافر وشخص مكاتب وهو مسلم مثلا، هل يعطون من بيت المال من المال الذي لا وارث له أو من الزائد عن الفروض أو لا يعطون؟ على الخلاف، إذا قلنا ما يوضع في بيت المال من المال الذي لا وارث له أو من الزائد عن أصحاب الفروض، إذا قلنا يوضع فيه على سبيل الإرث فلا يعطون هؤلاء شيء، لأن هذا كافي سبب الكفر، في مانع الكفر، والمكاتب فيه مانع الرق وإن كان مسلم، فلا يعطون لأن من شروط الإرث أن لا يكون الوارث لا كافر ولا رقيق، أن لا يكون الوارث كافر ولا رقيق فيه. وإذا قلنا يوضع الزائد في بيت المال على سبيل المصلحة فيعطون هؤلاء، إذا رأى الإمام في مصلحة من يعطين فيعطون، كأن رجاء إسلام الكافر يعطى من بيت المال من الزائد عن الفروض أو من المال الذي لا وارث له، إذا قلنا على سبيل المصلحة، والصحيح أنه ليس على سبيل المصلحة إنما على سبيل الإرث، كما قال: فاصرف لبيت المال إرثا وليس مصلحة. فلا يعطى الكافر وإن رجع إسلامه منه، ولا يعطى المكاتب لوجود مانع الكفر ومانع الرق، لا يعطى منه. لكن هذا كونه إرثا ليس إرثا محضا، ليس إرثا خالصا ومحضا، وإنما إرث مشوب بالمصلحة، إرث مشوب بالمصلحة، فليس إرثا خالصا وإنما إرث مشوب بالمصلحة. فمن يقول إنما يصرف لبيت المال إرث لم يقصد به إرث خالص، وإنما إرث مشوب بمصلحة. ويتبين هذا في مثلا شخص مات ميت وخلف تركة، خلف تركة، تمام، زيد وعمر وصالح. هذا لما مات زيد لم يكن حي، يعني غير موجود، لم يخلق بعد، وعمر كان كافرا، وصالح كان لا ليس أبناءه، لم يخلف ورثه، ليس له أبناء من عموم المسلمين. زيد كان غير موجود حين موت الميت، وعمر كان كافرا، وصالح كان رقيقا. لو كان هؤلاء ورثة مثلا أقاربه، أبناء وأخوانه، هذا ولد بعد ما مات ولم يكن في بطن أمه، يعني لم يكن حملا، وعمر أسلم بعد ما مات الميت، وصالح صار حرا بعد ما مات، هل يعطون ولا يعطون؟ لا يعطون، لأن هذا عند الموت غير موجود، لا تقديرا ولا حكما، لا حقيقة ولا تقديرا. وعمر غير موجود، يعني لوجود المانع الكفر حين الموت فلم يرث، وصالح لم يرث لوجود مانع الرق حين الموت. هذا إذا قلنا إذا كانوا ورثة خاصين، واضح. لكن في صورة ما إذا مات الميت ولم يخلف ورثة، يوضع ماله في بيت المال زيد وعمر وصالح. زيد لم يكن موجود حين موت الميت، وعمر لم يكن مسلما إنما كان كافرا، وصالح لم يكن حرا إنما كان رقيقا. هل يعطون أو لا يعطون من مال الميت الذي مات لم يوضع له ولم يترك له ورثة؟ يعطون منه، لا، هو يعطون إرث، لكنه إرث ليس إرث محض، وإنما إرث مشوب بمصلحة. لو كان إرثا محض ما بيعطون شيء، كما رأينا لو كانوا هؤلاء أبناء ما بيعطون شيء، لأن هذا غير موجود، هذا فيه مانع الكفر، هذا فيه مانع الرق، لو كان إرث خالص. لكن هؤلاء يعطون، وإن لم يكون زيد موجود عند موت الميت، وعمر لم يكن مسلما، وصالح لم يكن حرا، يعطون إرثا لكنه مشوب بمصلحة، واضح. فصرف لبيت المال إرثا ليس إرثا خالصا، وإنما إرث مشوب بمصلحة، وإلا لم يعطى هؤلاء، نعطيهم فيه. لو قلنا هو إرث خالص ما بنعطيهم، لأن هذا غير موجود، وهذا كان كافر به مانع الكفر، وهذا به مانع الرق، لكنهم هذا أسلم وهذا صار حرا، وهذا وجد بعد أن لم يكن، فيعطون، إنه إرث ليس خالصا وإنما إرث مشوب بمصلحة. يعني ما يرثه بيت المال من الميت الذي مات ولم يترك تركه، نضع ماله في بيت المال ثم نوزعه لعموم المسلمين، يأخذ المسلمون بحق ماذا؟ يرثونه، يعني يكونوا عصبة بجهة الإسلام، بسبب الإسلام، لكنه ليس إرث خالص وإنما إرث مشوب بمصلحة. يعني غلب فيها جانب الإرث، في مصلحة لكن غلب فيها جانب الإرث على هذا القول المعتمد فيها. فاصرف لبيت المال إرثا قد حصل، وقد حصل تكملة للبيت، تكمل البيت. القاتل هل يرث أو لا يرث؟ شخص ليس معه ورثة، ليس معه ورثة، فقام أحد المسلمين من عموم المسلمين وقتله، يوضع ماله في بيت المال ويصرف المسلمين، هذا القاتل هل يستحق شيء من هذا المال؟ هل يصرف له شيء من هذا؟ لا يصرف له شيء، لأن القتل الموانع الأرث. في قول أنه يصرف له، لا، حتى لو كان ابنك مسلم قتلك ما يرث، يعني السبب موجود كونه مسلم، لكن موجود فيه مانع كونه قاتل ما يرث. هذا هو المعتمد أنه لا يرث، في قول أنه يرث. طيب في مسألة لو قتل الابن أباه أو قتل أخ أخاه هل يرثه ولا يرثه؟ لا يرثه بالإجماع إذا كان قتل عمد. فلماذا هنا لم يجري فيها خلاف في إذا كان وارثا خاصا، وإذا كان وارثا عاما جرى فيها خلاف؟ لأن الآن لا ليس عزل المصلحة التهمة. لماذا منع القاتل من القتل من الإرث؟ لتهمة الاستعجال، هذا التهمة موجودة فيما إذا كان وارثا خاصا، أما إذا كان وارثا عاما فالتهمة غير متحققة. يعني قتل شخص عادي ما في احتمال أنه سوف يرثه، لأن هذا المال سوف يوضع في بيت المال ثم يوزع على عموم المسلمين، فليس فيه تحقق تهمة الاستعجال، لهذا جرى فيه خلاف. وإن كان المعتمد أن القتل يمنع الإرث إذا كان القاتل وارثا من الورثة ليس للخاص، من الورثة على سبيل العموم فيها، أما إذا كان الورثة على سبيل الخصوص فيمنع بالإجماع كما سبق في أول المنظومة. قال فصل في بيت المال إرثا قد حصل، قلنا إرث ليس خالصا وإنما إرث مشوب بمصلحة، لكن الصرف لبيت المال يشترط فيه أن يكون بيت المال منتظما، أن يكون بيت المال منتظما. ومعنى كونه منتظما أن يؤخذ المال من مصادره الصحيحة مثل الزكاة والإرث والمال الضائع ويصرف في مصارفه الصحيحة، هذا معنى انتظام بيت المال. أما إن كان بيت المال غير منتظما فلا نورث بيت المال، أو لا نورث المسلمين بجهة الإسلام إذا كان بيت المال غير منتظما. غير منتظم متى يرث؟ إذا كان بيت المال منتظما، فإن كان غير منتظم فلا يرث. طيب إذا كان لا يرث إلى من يذهب المال؟ ذكره، وإن يكون العدل في الإمام فرد على ذوي الفروض والسهام، ثم بعد ذلك إلى ذوي الأرحام في قوله فإن فقدت من عليه الرد فورث الأرحام مهما وجدوا. يعني أولا في الترتيب ترتيب المال أصحاب الفروض، ثم إذا فضل شيء العصبة، ثم إذا فضل شيء عنهم لبيت المال إذا كان منتظما. إذا كان بيت المال غير منتظم فرد تمام. إذا لم يكن هناك رد، لم يوجد أحد من يرد عليهم، نورث ذو الأرحام على هذا الترتيب خمسة فيه. وإلا قبل هذه رتب، أولا المؤن، أولا الديون المعلقة بعين التركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية، بعد ذلك الإرث، فروض، عصبة، بيت المال إن انتظم، الرد، ذو الأرحام. هكذا تقسيم الميت، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة، يعني تسعة عبارات في تقسيم تركة الميت كل مرتبة على التي قبلها. واضح؟ فإذا شيء زاد عن الورثة أصحاب الفروض والعصبات يصرف إلى بيت المال إذا كان بيت المال منتظما وكان الإمام عادلا، وهذا صرح بمفهومه فيما في البيت الثاني وإن يكون العدل في الإمام، صرح بمفهوم الشرط الذي ذكرنا فيه. وقلنا معنى كونه منتظما أنه يصرف في مصارفه الصحيحة، وهذا معنى كون الإمام عادلا فيه. فإن كان بيت المال غير منتظم فلا يورث، فلا يرث المسلمون هذا المسلم فيه، وإنما يرجع إلى الرد المرتب الذي بعده. هذا المعتمد في المذهب، وهو الذي عليه المتأخرون من الشافعية، خلاف ما عليه المتقدمون أن يصرف لبيت المال مطلقا سواء كان منتظما أو غير منتظم، لا ينظر إلى انتظامه، يصرف إليه سواء كان منتظم أو غير منتظم. هذا مذهب المتقدمين من الشافعية، هو اختيار الشيخ أبي حامد الأسفرايني رحمه الله تعالى. لكن مذهب المتأخرين التفصيل كما ذكر، إذا كان منتظم يرث به المسلمون، وإن كان غير منتظم فلا يرث، فنرجع للمرتبة التي بعده وهي مرتبة الرد، يرد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم فيه. فهذا هو المعتمد التفصيل بين يكون منتظم وغير منتظم. من قال يصرف لبيت المال مطلقا سواء كان منتظم أو غير منتظم قاسوا على الزكاة، يقولون الزكاة تصرف لبيت المال سواء كان منتظم أو غير منتظم. فكذلك نقيس تركة الميت الذي لا وارث له أو الزائد عن أصحاب الفروض أو العصبات أو الزائد عن أصحاب الفروض نصرفه لبيت المال بغض النظر عن كونه منتظم أو غير منتظم، نصرفه قياسا على الزكاة. لكن قد يفرق بأن الزكاة المالك موجود حقها على قيد الحياة، بخلاف التركة المالكها غير موجود على قيد الحياة، لهذا اشترط في بيت المال أن يكون منتظما. وهذا ينسب للمالكية، وهو شرط يعني يصرف إلى بيت المال من غير اشتراط أن يكون منتظما، ينسب المالكية، وهو الذي صرح به بعض علماء المالكية. وإن كان بعض المالكية يقولون المعتمد عندنا، يقولون المعتمد عندنا التفصيل، إن كان منتظم فيرث وإن كان غير منتظم فلا يرث، فيقوم كقول المتأخر الشافعية التفصيل فيه. وقد سبق معنا مصطلح المتقدمين ومصطلح المتأخرين. ما المتقدمون؟ من قبل 400 هجرية هؤلاء متقدمون، ومن بعد 400 هجرية هؤلاء متأخرون. هذا كان مصطلح من قبل موجود، لكن لما أتى النووي والرافعي وحرر المذهب فتغير مصطلح المتقدمين والمتأخرين. فالمتقدمون الذي استدر عليه الاصطلاح الأخير هم من قبل النووي والرافعي، يعني من قبل تحرير المذهب، والمتأخرون من بعد النووي والرافعي، من بعد تحرير المذهب. وإن يكن لا عدل في الإمام، وإن يكن لا عدل في الإمام، والعدل والمراد بالإمام إمام المسلمين الذي يتولى شؤون بيت المال. وإن يكن لا عدل فيه، المراد بنفي العدل ليس كونه مثلا فاسد، المراد به هنا أن إذا كان لا يصرف ما في بيت المال في مصارفه الصحيحة، هذا معنى عدم العدل فيه. إذا كان لا يصرف ما في بيت المال في مصارفه الصحيحة فيكون الإمام غير عادل هنا. وإن كان في نفسه صالحا، وإن كان في نفسه صالحا تقيا، فإذا كان يصرف ما في بيت المال في مصارفه الصحيحة فيسمى إماما عادلا، وإن كان في نفسه فاسدا. يعني هذا بالنسبة لهذا الموضوع، فضل شرط صرف لبيت المال إذا كان الإمام عادلا، وبعضهم يقول إذا كان بيت المال منتظما معناها واحد، ومعنى كونه عادلا إذا كان يصرف ما في بيت المال في مصارفه الصحيحة، هذا معنى العدل هنا. وإن يكون العدل في الإمام، يعني إذا كان لا يوجد في الإمام عدل بأن كان لا يصرف ما في بيت المال في مصارفه الصحيحة، فلا تورث بيت المال أو لا تورث المسلمين بجهة الإسلام، لأن من شرط الصرف لبيت المال أن يكون بيت المال منتظما والإمام عادلا فيه. فردد على ذوي الفروض والسهام، فردد على ذوي الفروض والسهام. فرتبة الرد إذا مؤخر عن رتبة إرث بيت المال، هذا مذهب الشافعية والمالكية، خلاف الحنابلة والأحناف. بيت المال لا يرث بعد أصحاب الفروض الرد، بعد الفروض العصبة الرد، ثم بعد ذلك ذو الأرحام فيها، فليس عندهم بيت المال. وهذا قول في المذهب الشافعي، قال به بعض الشافعية، وأنه لا يصرف لبيت المال سواء انتظم أو لم ينتظم فيها. فردد على ذوي الفروض والسهام، ترد على أصحاب الفروض والسهام. ودليل الرد قوله قول الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والمراد بالأرحام الأقارب، والأقارب بعضهم أولى ببعض. فرد على ذوي الفروض والسهام، هذا باب الرد. الرد في اللغة الرجوع، رد إذا رجع، وأما في الاصطلاح فهو عكس العول، هو الزيادة في أنصباء الورثة ونقصان من السهام، زيادة في الأنصباء ونقصان من السهام. مسألة بنت وأم، كم للبنت؟ النصف، ما تعليله؟ عدم معصب، عدم مشاركة. والأم كم لها؟ السدس، يوجد فرع وارث. المسألة من كم؟ من ستة، للبنت ثلاثة والأم واحد، وترجع بالرد إلى مجموع السهام أربعة. فالرد هو ماذا؟ هو الزيادة في الأنصبة ونقصان في السهام. السهام نقصت ولم تنقص؟ كم مجموع السهام؟ ستة، نقصت إلى أربعة. هذه السهام سهام مثلا ناقصة، لكن في زيادة في الأنصبة. البنت كم تأخذ كانت؟ كم تأخذ بالجزئية مش بالعدد، بالجزئية نصف. الآن صارت تأخذ كم؟ ثلاثة أربعة. الأم كم تأخذ؟ نصيبها كم؟ سدس. كم الآن صار نصيبها؟ ربع. في زيادة في النصيب، لكن في نقصان في الأنصبة. في الأسهم، الأسهم فيه نقصان، بعد أن كانت الأسهم ستة نقصت إلى أربعة، لكن ترتب على هذا زيادة في النصيب. البنت كان لها نصف صار لها ثلاثة أربعة وهو أكثر من النصف، والأم كان لها سلس صار بعد ذلك ربع وهو أكثر، في زيادة في الأنصبة عكس العول. العول عكس العول زيادة في السهام، الستة تبلغ عقد العشرة، سبعة ثمانية تسعة وعشرة، في زيادة في السهام، لكن في نقصان في الأنصبة، تنقص الأنصبة مثل ما سبق في مسألة العول 24 إلى 27، صار نصيب الزوجة كم؟ بعد أن كان ثمن صار تسع، ثلاثة من 24 ثمن، ثم صار ثلاثة من 27 تسع، فيه نقصان في الأنصبة. هذا عكسه الرجعي، الرد عكس العول. فاردد على ذوي الفروض والسهام، يعني الذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض والسهام. خرج بذلك العصبة الذين لا فرض لهم ولا سهم مقدر فلا يرد عليهم. لماذا لا يرد عليهم؟ لأنه إذا وجدت عصبة فلا رد، إذا وجدت عصبة فلا رد، وإنما الرد يكون لأصحاب الفروض والسهام المقدرة. وذاك بالنسبة، يعني أن الرد عليهم يكون بالنسبة، بالنسبة ما أخذ من التركة. البنت كم أخذت من التركة؟ نصف، من أصل المال النصف. والأم أخذت السدس، كم الباقي من الستة؟ ثلاثة وواحد أربعة، كم باقي؟ اثنين. اثنين نصفها للبنت، يعني يأخذون يأخذون بالنسبة فيها، نرجعهم إلى النسبة فيها، فتكون البنت أخذت ثلاثة أرباع والأم أخذت ربع من الباقي، الباقي اثنان، البنت لها كم؟ ثلاثة أرباع، والبنت والأم لها ربع، ربع الباقي تأخذ بالنسبة، يضاف إلى حقها هذا، هذا ثلاثة أرباع، هذا يضاف إلى حقها ربع، يعني ترد عليهم بالنسبة، بالنسبة ما لهم. هذه لها واحد وثلاثة، مجموعهم كم؟ أربعة، ونسبة الثلاثة إلى أربعة ثلاثة أرباع، ونسبة الواحد إلى أربعة ربع، والباقي كم من الستة؟ اثنان، فيقتسمان الاثنين بالنسبة هذه، بنسبة ما لهم لمجموع أسهمهم فيه. مجموع أسهمهم أربعة، نسبة الثلاثة الأسهم حق البنت للأربعة ثلاثة أرباع، ونسبة الواحد سهم الأم للأربعة ربع، فيقتسمون الباقي الذي هو الزائد، الذي زائد عن الفروض، هذا زائد عن الفروض، الرد تحقق الرد في زائد عن الفروض، يقتسمونه بالنسبة للأم ربعه والبنت ثلاثة أرباعه. واضح؟ لو أضفته إليه بيكون فيه كسر، لكن نجعله من أربعة مباشرة، فالبنت أخذت نصفها والزائد ثلاثة أرباع الباقي، رد عليه بثلاثة أرباع الباقي فيه. والأم أخذت ثلثها وربع الباقي، ربع الاثنين، هذا عطف مرادف على الفروض والسهام، تسمى فروض تسمى سهام مقدرة فيها. فاردد على ذوي الفروض والسهام عطف مرادف لها، والمراد بها المقدرة فيها. وذاك بالنسبة، عرفنا أن ما يأخذ أصحاب الفروض فالرد بالنسبة، بالنسبة فروضهم، يعني بنسبة مجموع فروضهم، كل يأخذ من الزائد بنسبة فرض، بنسبة سهامه إلى مجموع سهام الورثة، بنسبة سهامه ثلاثة إلى مجموع سهام الورثة أربعة، ثلاثة أربعة، هذا بنسبة سهمها واحد إلى مجموع السهام أربعة ربع، تأخذ من الزائد بهذه النسبة فيه. وذاك بالنسبة هو المستحق، هذا هو الذي تستحقه أن تأخذ بالنسبة على قدر فروضهن، وليس للزوجين في ذا الرد حق، الزوجان لا يرد عليهم، وإنما يرد على غير الزوجين بقية الورثة، الأم والجدة والبنت بنت الابن والأخت شقيقة والأخت لأب والأخت لأم، بقي أحد لا يرد على أحد الزوجين فيها. وإنما لم يرد على أحد الزوجين لقوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجان ليس من أصحاب الرحم، لا يرثون بالرحم التي هي القرابة، وإنما يرثون بالزوجية، فلم يدخلوا في الآية التي دلت على إرث دلت على الرد، وهي قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ونعقد الإجماع كما حكاه السلطان المردين رحمه الله في كتابه إرشاد الفارض شرح كشف الغوامة، نقل الإجماع على أن الزوجين لا يرد عليهم، الزوجان لا يرد عليهم، إرشاد الفارض شرح كشف الغوامة، كشف الغوامة مجلد كبير في الفرائض والوصايا، شرحه رحمه الله في كتابه إرشاد الفارض، إرشاد الفارض، الفارض الفرضي نسبه، شرح كشف الغوامض في علم الفرائض السبط المرديني الذي شرح الرحبية، وهو من أئمة الفرائض. وليس للزوجين في ذا الرد حق، ليس لهم حق في الرد، وإنما يرد على غير الزوجين فيهم. بالنسبة لعمل أو كيفية عمل الرد إذا كان فيه أحد الزوجين أو لم يكن فيه أحد الزوجين على كالآتي فيه: إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين وكان الورثة واحد فقط فنعطيه المال كله فرضا وردا، مات ميت وخلف بنت لها المال كله فرضا وردا فيها، خلف أم فقط لها كل المال فرضا وردا فيها، هذا هو الصحيح القول بالرد، القول بالرد إذا لم ينتظم أمر بيت المال فيها، أما إذا انتظم أمر بيت المال فالأمر واضح أنه يصرف له فيها، فالقول المعتمد أنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال فيصرف الباقي لأصحاب الفروض نسبة فروضهم. قلنا مقابله هو في المذهب أنه لا يصرف إلى أصحاب الرد، يعني بيت المال غير منتظم، بيت المال غير منتظم، قال لا نصرفه للورثة ردا، وإنما نضعه في بيت المال وإن كان غير منتظم، لأن الميت لا يخلو من ابن عم، لا يخلو من ابن عم بعيد فنضعه في بيت المال، وابن العم البعيد وارث يرث بالعصبة، وارث يرث بالعصبة فنضعه فيه، وإن لم ينتظم أمر بيت المال وقاسوه على الزكاة. ابن عم بعيد، ابن عمك، عمك أخو أبيك، هذا ابن عم قريب، عم أبيك بالنسبة لك ما يسمى، عم أبيك عمك، ابنه بالنسبة لك ابن عم، جد أبيك، جد أبيك، أبوك معه أب، تمام، هذا جدك، هذا جدك معه عم، ابن عم جد أبيك، ابن عمك هذا بعيد يرث هذا، لا يرث هذا، ولهذا يغلط كثيرا، مثلا إذا قال مثلا ابن عم قد يوصل بابن العم، ابن عم أبي ابن عمك فقط، يعني أخو أبيك، ليس هذا المراد فقط، قد يكون في واحد وارث لكن لا يلتفت إليه، وابن عم أبيك إذا كان في المسألة فإنه يرث، إذا كان في المسألة فإنه يرث ينتبه لها، وكذلك ابن عم جدك إذا كان يعيش كيف تورث ميت، فعملت ردها إذا كان واحد فقط فتعطيه كل المال فرضا وردا، إذا كانوا عدة أفراد لكنهم من صنف واحد، من صنف واحد جعلهم كأنهم عصبة، مات ميت وخلف خمس بنات، خمس بنات من عدد الرؤوس، مثلا مثلا من كم تكون؟ من خمس، ما نقول ثلثين، نجعلها من عدد الرؤوس، ابن الحالة الأولى إذا كان وارث واحد فله كل المال، إذا كان ورثة لكنهم من صنف واحد فتكون أصل المسألة من عدد الرؤوس، أربع أخوات يكون المسألة عدد الرؤوس من أربعة. الحالة الثالثة إذا كانوا أكثر من صنف، أكثر من صنف، صنف صنفين ثلاثة، ولا تجاوزون الثلاثة، ما تجاوزون الثلاثة فيها. كم معانا؟ خمس بنات مثلا، إخوة شقة عصبة ما في رد، خمس بنات ثلاث جدات، أخواتي يكون عصبة في ذي الحالة ما في رد. باقي من معانا؟ إخوة لأم، إخوة لأم أربعة إخوة لأم، في رد وما في رد بيكون. يعني هل بيفضل شيء بعد أصحاب الفروض؟ البنات لهن الثلثان والجدات السدس والإخوة اليوم الثلث، المسألة من كم؟ من ستة، ثلاث أربعة كم هنا؟ واحد، هنا اثنان، تعول إلى سبعة. نحن نريد الرد، نبعد الإخوة اليوم، كم المسألة؟ من ستة، أربع ثلثان للبنات، واحد سدس الجدات، نجمعهم خمس، مثل المسألة التي حليناها سابقا، أربعة ثلاثة واحد. هذا واضح إذا كان، إذا لم يكن هناك في أحد الزوجين، هنا أخذوا بالنسبة بنسبة فروضهم. إذا لم يكن أحد الزوجين فإن كان الوارث واحد فله كل المال فرضا وتعصيبا، وإن كان الوارثة من صنف واحد متعددين فأصل المسألة من عدد رؤوس يمكن عصبة، وإن كانوا مجتمعين فتؤصل المسألة ثم تجمع السهام الورثة وتردها إلى ما بلغت منه، هنا بلغت من ردت إلى خمسة. واضح؟ ها؟ معنى إيش الآن؟ البنات ما أخذنا ثلثين، أخذنا أكثر من ثلثين، أخذنا أربعة خماس، والجدات ما أخذنا سلس، أخذنا خمس هو أكثر من السلس، مجموعهم خمسة، فالزائد كم الباقي؟ واحد. فالبنات يأخذن كم الواحد بالنسبة؟ نسبة الأربعة إلى الخمسة، أربعة إلى الخمسة أربعة خماس، فيأخذن من الواحد الباقي أربعة خماس، والجدات لهن واحد من خمسة خمس، لهم من الباقي واحد خمس بالنسبة كما سبق في قوله وذاك بالنسبة. الحالة الثانية إذا كان فيها هي مع أصحاب رد أحد الزوجين، إذا كان مع أحد الرد أصحاب، إذا كان مع أصحاب الرد أحد الزوجين، في هذه الحالة لا يخلو الحال من أمور، إما أن يوجد واحد فقط مع أصحاب من أحد الزوجين ويعطى المال له فرضا وردا، وتأصيله أنك تجعل مسألة من مخرج صاحب، من مخرج صاحب الزوجية، إما الزوج أو الزوجة، تجعل له مسألة وتجعل المسألة من مخرج صاحب الزوجية وتعطيه فرضه، إما النصف أو الربع أو الثمن، والباقي تعطيه لصاحب الرد الواحد له الباقي. مثلا زوج وأخت شقيقة، المسألة من مخرج صاحب الزوجية، الزوج له النصف ومخرج النصف اثنان، اثنان واحد له واحد للأخت، أنا لا رد فيها، ليس فيها رد. لكن لو كان معنا زوج وبنت، الزوج له الربع، لماذا له الربع؟ وجود فرع الوارثية، والمسألة تكون كمخرج صاحب الزوجية، مخرج الربع أربعة فيها، واحد للزوج والباقي للبنت ثلاثة، اثنان فرضا الواحد رد فيها. كذلك لو كان فيه زوجة وأخت شقيقة، الزوجة كم لها؟ لماذا الربع؟ لعدم الفرع الوارث. فالمسألة من مخرج صاحب الزوجية أربعة، واحد للزوجة وثلاثة للأخت، اثنان فرضا والواحد ردا. لو كان فيها زوجة وبنت، للزوجة كم؟ الثمن يوجد فرع الوارث. مسألة من مخرج صاحب الزوجية ثمانية، واحد والباقي للبنت سبعة، باقي سبعة له، أربعة فرضا والباقي ثلاثة أرد عليها. هذا إذا كان معه يعني مع أحد الزوجين واحد فقط من أصحاب الرد. الثاني إذا كان معه أكثر من واحد، لكنهم من صنف واحد، كلهم من صنف واحد، مثل بنات كلهم أو أخوات أو جدات أو بنات ابن أو أخوات لأب، فنجعل المسألة من مخرج صاحب الزوجية، هو إما الربع أو النصف أو الثمن، لا يخلو من ثلاثة عنه. والباقي نجعله لأصحاب الفرض الذين هم من صنف واحد. إذا انقسم على رؤوسهم فواضح، إن لم ينقسم نصحح، وأصحاب الفرض ما نجعلهم كأنهم عصبة رؤوسهم إذا اتحد هذا الصنف. فمثلا زوج وخمس بنات، زوج وخمس بنات، للزوج كم؟ الزوج الربع يوجد الفرع الوارث. المسألة من أربعة، واحد للزوج وثلاثة الخمس البنات، بين الثلاثة والخمسة طبعا في نظر الخمسة في أصل المسألة الزوجية أربعة في عشرين، وخمسة واحد، يعني يجعل الخمسة كجزء السهم بخمسة، وخمسة في ثلاثة خمسة عشر، هن خمس لكل واحدة ثلاثة فيها. هذا إذا انقسم، هذا في مباينة فيها. لو كان معنا زوجة وست بنات ابن، أو معنا زوجة وست أخوات، زوجة وست أخوات شقائق، زوجة وست أخوات شقائق، لزوجة كم؟ لماذا؟ عدم فرع الوارث. فالمسألة من كم؟ من مخرج صاحب الزوجية أربعة، واحد للزوجة والأخوات الشقائق ثلاث، ورؤوسهم ستة، ثلاثة ما تنقسم على ستة لكن بينها موافقة. نأخذ وفق الرؤوس، توافقوا في ماذا؟ الثلاثة لها السدس، الثلث، ثلث الستة اثنان، نضربها في الأربعة بثمانية، اثنان في واحد اثنان، اثنان في ثلاثة ستة، لكل واحدة واحد واحد، ستة لكل واحدة واحدة، واحد واحد واحد. إذا كان مع الزوجة أكثر من صنف من أصحاب الرد، أكثر من صنف، فهنا نجعل المسألتين، المسألة الأولى مسألة الزوجية، تريد ورقة، مسألة الزوجية من أصل مسألة الزوجية، وهي تصح من أربعة أو اثنان أو ثمانية، يعني مخرج النصف أو الربع أو الثمن. فمثلا عندنا زوج وأم وبنت، هل فيها رد أو ما فيها رد؟ فيها رد. نؤصل مسألة الزوجية من مخرجها، الزوج كم له؟ يوجد فرع الوارث. في مسألة الزوجية من أربعة، واحد للزوج وخمسة باقي، هذه نجعلها بين الأم والباقي ثلاثة، أربعة ثلاثة. ثم نواصل مسألة أصحاب الرجل بنت وأم، ودائما تكون مسألتهم من ستة. الأم لها الثلث في الفرع وارث، والبنت لها، البنت لها كم؟ لها النصف. نصف المسألة من كم؟ نصف النصف وكم وسدس؟ لا، أول مسألة من كم؟ من ستة. مسألة من ستة يجوز الثلث والنصف. ثلث ستة واحد، ونصفها ثلاثة، ترجع بالرد إلى أربعة. ثم نضرب بين الأربعة مسألة الأصحاب الرد والباقي، الباقي كم؟ ثلاثة. المسألة الزوجية التباين والتوافق، بينهما تباين. عند التباين نضرب ماذا؟ نضرب حلف كم الآخر، كم يكون؟ وين اللي ضربنا كم في كم؟ أي بكم تكون؟ باثنى عشر. ثم بعد ذلك وجد السهم. لا مشكلة، عند التباين نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية جزء سهمها، والباقي يضرب في مسألة أصحاب الرد جزء سهمها. كم مسألة الزوجية؟ أربعة، الزوج الربع، ومسألة الرد كم؟ أربعة، والأربعة في أربعة 16. جزء سهم مسألة الزوجية أربعة، وجزء سهم مسألة الرد الباقي ثلاثة فيها. الزوج له كم؟ واحد في أربعة بأربعة، له مسألة 16 أربعة ربع. الأم كم لها مسألة الرد؟ واحد، جزء سهمها كم؟ ثلاثة، جزء سهمها واحد في ثلاثة بثلاثة. كم الآن معاه؟ زوج وأم وبنت من أربعة، ثم مسألة أصحاب الفروض من ستة ترجع إلى أربعة. ننظر بين كم بين الباقي، الباقي كم الباقي؟ الباقي ثاني منا خمسة، الباقي ثلاثة. بين الباقي ومسألة أصحاب الرد بالتوافق والتباين بينهما ماذا؟ يعني إذا انقسم الباقي على مسألة أصحاب الرد فواضح تصح المسألة ما صحت نقول إذا انقسم. لكن هل ينقسم أو ما ينقسم؟ ما ينقسم الباقي، ثلاثة على أربعة ما تنقسم. إذا ما انقسمت نظر بالتوافق والتباين، بين الثلاثة والأربعة تباين. كيف عند التباين؟ نظر بالأربعة في الأربعة كم؟ كذا وما هو كذا. أربعة في أربعة كم؟ ستة عشر. وأربعة في واحد مال الزوج بأربعة فيه. ثم مال الأم واحد في ثلاثة جزء سهمها، جزء سهمها اللي هو كل الباقي واحد في ثلاثة بثلاثة. وللبنت ثلاثة في ثلاثة تسعة، كم مجموعهم؟ ستة عشر. تسعة وثلاثة 12 و4 16. كذلك إذا كان مثلا معنا اكتب زوجة زوجة و جدة وبنت، كم للزوجة؟ ثم نجد الفرع الوارث والمسألة من ثمانية واحد، والباقي الباقي سبعة، ثم نجعلها مسألة واحدة، جدة وبنت ستة، السدس ونصف سلمة ستة، واحد من جدة وثلاثة بنت، وترجع برد إلى أربعة. ننظر بين الباقي ومسألة الزوجية ومسألة الرد، هل ينقسم الباقي على مسألة الرد ولا ينقسم؟ سبعة وأربعة ما ينقسم، ويباين. عند المباينة نجعل مسألة الزوجية، نجعل مسألة الرد جزء سهم مثل الزوجية، نضرب فيها أربعة في ثمانية 32، وسبعة في نجعلها في الباقي نجعله أصل أو جزء سهم مثل الرد. من له شيء من الأولى يضرب في من له من الزوجية، يعني زوجة لها واحد تضرب في مسألة الرد، في كامل مسألة الرد أصحاب الرد لأنها مباينة، واحد في أربعة بأربعة، وللجدة واحد في سبعة الباقي بسبعة، وللبنت ثلاثة في سبعة 21، مجموعهم كم؟ 21 وسبعة 28 وأربعة 32، هذا إذا كان بينهما مباينة، كذلك إذا كان بينهما موافقة تعمل في المعمل. الله أعلم.